بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال 67 في ما سئله الشيخ الفوزان السعودي الرياضي أذو هذه كبار علماء حفظه الله. باب حكم ما حكم من أحب عالما أو داعيا وقال إني أحب ربا كثيرا لا أريد أن أسمع هذا يرد عليه وأنا آخذ بكلامي حتى وإن كان مخالف للدليل لأن هذا الشيخ أعرف منا بالدليل. عند العالم هو الدالة بلو ميلسو وإن أنا دعوة ما أدرك هو الدالة بلو ميلسو وقال ميلسو إني أحب ربا كثيرا أبزو موجود هو الدالة بلو ميلسو لا أريد أن أسمع هذا عنده سنسى مع الود بلو ميلسو يرد يسني كوم عنده سو نكون الفرد بلو ميلسو وانا اخذ بك الاسو نكري زالة بلو ميلسو اسو لكون بنينا كبتج آل ودن بلو ميلسو حتى وان كان مخالفين كريم الرجاء مكان دليل خالفك فيه ميلسو حكمه من دنه لان هذا الشيخ اعرف من الدلعيس دليل فان يبلت اياك آل بلو ميلسو عند شاهد لسكم الفرد وعامد وعندما وابوني ومالك وعندما اقلين اقلين إذا كنا نسأل نور نقلل ما نتكافون أسأل نقلل أي سيعرف بالدليل منا بلو بنساو يا السنة أندتي هنا يحيى الأجوري أيوة زنقا شنع يحيى الأجوري إمام متك علينا على زعمهم الباطل وقولهم الإيش زائي يحيى الأجوري لنك أنت النقل هذا تعصب ممقوت يتقلى من إفن تقليد له وذن تنيه بذن تنينه إفن بذن تنينه مذموم قبض ولا يجوز هاي جال درو طريق أوتشن مال النوابر تلكس ومن آمن در عرصي أبادر وزتا عنا دعنا من آمن تعود أنك الناس من قال أنك صنم الناس من أغني نقص ميروس إيه تعصب أيضا لا ما زاد أنك مشابه يارس تاجو يبلوسي نبلا سنة كبتي كبار لبرومي تعصب أيضا لا يدرو شو أيه داو شيء نقص تلا تعصب أيضا لا وإذا كنا نؤمن بما أنزل قالوا نؤمن بما أنزل علينا بني ورد أن تلقيكم كتاب من أقدم من كتاب نبي من أقدم من نبيكم يا ميروس إن النبرة يدرو جاهلية وجدنا أبانا على أمتهن على أثارهن مهتدون مقتدون إيه أيضا لا أسدية لا نتعصب إلا لله وللرسول ولمنهج السلف ولمن وافق منهج السلف إنجي سيعلمنا سلا ودتك وسلا درجة ذنب لبكتن ولو دليل بخلف هذا غرور ولا تعصب إنكم لمشركون من روايات استوى العلم استغفر الله وروح بقى ربابا من دون الله الزوس استوى العالم نقل محمد سلطان خجندي صاحب كتاب هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة بمي لو في ذي كتاب على بيت نقل هذا الرد مسلم تقدوا الولي مذهب معين كشافي كامبري كعمد كمان وقد انجي كتل خراتوا مذهب قد يون البسال يون البسال بمي لو كتابه ده. عن علي بن كاري على نفسه انسيته قوله لا يجب على هذه من هذه الأمة أي وجه أن يكون هنفيا نجد أو مالكيا أي وجه نجد أو شافيا نجد أي وجه أو أنبلي أي وجه بل يجب على هذه الناس بيان دون بثراو سورة سورة إذا لم يكن عالما قال هنا أن يسأل واحدة من هذه الذكر أن نزل كما تبوته بذي مجلسة هيك أتشو إنجي على ذكر تقعيد بمذب قد من المجري ولذلك رد البعض والعلماء صلاحيون على محمد علي الصابوني يجب اتباع أسعار المذاهب بالإدراك بعد الرقوقالات رد تسطوب بذا أيضا لا وأيضا لم يتراون زون الناس إذن اللي قالي موتشو أو النفس إيه مارك درجات ومقنص ما وراء جاهل ناس ومارك أيضا لا قل فلتم أيضا لا وعند هذا مسألة وشيء تساسة بل مهونو خاوه كانوا زنبرو أيضا لا باوا بسميت أيضا لا بس الحيك المذاهب أيضا لا من رجعوا درسوه مارك ولا يمثل أربعة من أهل الذكر يعلم بأهل تبيت وجنات فسأل أهل الذكر إن كنتم لا تبوا وأهل الذكر هم أهل العلم به واجب واجب نفس ما بسنا يتعيش لك وجاذا قيل من اتبع عالما لقي الله تعلم عالم نتكتا بسكر ما لمناه إما أشكال عليه الله سلام الهون يا بن والي وكل مكلف مأمور باتباع سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل مكلف نبي بمكة نغن كدي ولكن أنتم كيف فتبعوني وإن تطيعوا تعددوا نوي علىه فليزل خالف عن أمره أمس فينا أسيبه عذاب أليم ولكن تحبون الله فاتبعوني وما أتاكم رسول فخذوه جملة وتفصيلا وأما غيره من أصحاب المذاهب كذا التامة السيو كان قد التامة ويسرنا جد مكة جدا تدرجت بهم منهم وكل مكلف مأمور باتباع سيد الأنبياء سيدنا محمد صفا أمثال سمن تحقيق الهلال قلت وقريبا من هذا المعنى من هذا المعنى وقلت وقريبا من هذا المعنى جاء عن شكيب سمسيم رحمه الله فراجع في العشر أكله عند سو ما لنا يعني عند سو لقدر كان في وجه بق أسوني كفرال أسوني تلال أسوني كالف إتوال لسمو على أدرقال لسمو على أدرقال كسما يتشلال أدر قال له بلو يا على سوك رسول وشلا توبة لي أدر قد يقبال على الزا ما قدل على لبك على جسعين سبحان الله لا من إيه قدي أدر قانا قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون في قول شرقا وغربا على أن من استبان ذو سنة رسول الله شر رسول سنة قلتون اللسو لم يكن له أن يدعى لتواس أي جبات أي جباو لقول هذه من الناس كائنا من كان أجبات المشاركة وقربا على أن من استبان أو استضاله سنة محمد صلى الله عليه وسلم بقى يتركها لقول هذه كائنا من كان إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن الكريم الجوزية مجلد الصفحة سبات إلى إن النقر على أبو نفا مالك أحمد ليلوشم بلوانك هذا تعصب منكم مظهر إيش؟ من أمن؟ أهلاً هذه سيدة يقالون هذا ولهذا كئيلاً هذه سيدة من تبع عالماً لك يلا تتكف كريم موقعين يفرموا ساوش لرب العالمين يفرموا عالموش ما ساوك يا رمي لو كتابه يفرموا لأن العلماء والمفتين يوقعون كأنهم لله إنهم يفرمون إعلام الموقعين عن رب العالمين على نعمه الله وذكر أول المفتين بلو فتاوى الرسول بسفت النقرة سابه الشهيد يأتي بأحد الحقائق والعجائب والغرائب جواب هذا تعصب من قول مجموع ولا يجوز نحن يجوز لما ولا يجوز لما يجوز لما يجوز لما يجوز ونحب الدعاء في الله لا الله دعوة ماذا عنده الدال لكن إذا أبقى واحد من عند في مسألة الساسة فأنا نبين الحق في هذه المسألة بالدليل بس مسألة الحق نبراسكة ولا ينقص ذلك مما بطل مردود عليك ولا ينقص ينقص ينقص ينقصونه ولا ينقص ذلك مما بطل مردود عليك ما لسك تسطب الصويون من النقر أبقى الدليل ولا ننقص كدرجاهم من أمنك أنس نقر إليهم وسنك موضده يقول إمام رحمه الله ما منا كنيان قال إلا رد الملاج ومرد ولا من الله سبحانه تمن ساسات من ساسات إساسات من ساسات إلا صاحب هذا القبر يا نبي مقابر أم الأرض يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم راجي تقريب هذا الرسالة في كتاب سبحانه سعيد جبي ألباء سفا خاص الجزء قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بقولي حتى تعرض على الكتاب والسنة المرتبة وقال مالك وهو إمام دار الهجرة وقد أشار نهو الهجرة كل قول منه مردود ومقبول سوى قول هذا الرسول وقال إمام الشافعي إذا رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فارموا الجدار بقولي المخالف للأخبار وقال أحمد دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاك إنجي لكل عالم زلة ولكل جواد قبوة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب نحن إذا رددنا على بعض أهل العلم في المجلس وبعض الفضلاء بلات بون بأجب فضيلي بلات بمثل هذه العلماء وأننا نبذل ليس معنى هذا أننا نبذل إن تلا ولا ما تجلل أو نعم نتكلم لنا بل راساتين النضل النضل الذين باب النصيحان لا يزين ردكم حتى يبري أخي ما هبو نصيح أدين النصيحان أيضا انصر أخاك ظالما أو مظلوما والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي هي إما لك دولي إما لك دولي إما لك دولي وإنه نبي التواضع تجد كلي النبابا والباطل يرد على قائل مهما كان ولهذا يقول بعض العلماء لما أصدق بعض زملائه قادن يوشاتي أتفاصل كذي بعض العلماء الشيلال قال فلان حبيبنا ولكن الحق أهب إلينا منه يا سلام أي قيلي وذا جاتي النوحة قومي كذبا إن الدوالين باطلون أن الدلتهم هذا الكلام المملوء بالأدب المشحون بالاحترام والاهتشام هذه المنا مقالته في شيخ الإسلام ابن القيم فيها كذي إسماعيل الحروي في قالات مال شيخ الإسلام يعني ابن القيم الجوزية ابن القيم أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الحنبلي السلفي السني يعني تلميذي شيخ الإسلام ابن تيمية أصل أين تعلم إذا إطلاق بذات هي دين انت تقوانا تقفوا ببذات انت يمانا الشيخ الإسلام يباركوا على بذل الليلة وكفيك أم على أم مدبر وابو البارال أين سؤال يا إسلام شيخ يا إسلام شيخ ما من دين الله لا إسلامنا بذل يا بركة السلونا بإسلام تلك شيخ البالال لازم زيني أطلق عليه أصحابه وزملاء الشيخ الإسلام ملون يسطوت الآل لما بذل إيه نقول لعلماء أسمي يسطوت لقبنا شيخ الإسلام البالال عندنا قدوة الأنام البالا موفق الدين البالا مهي الدين البالا زين الدين البالا يعني ضياء الدين البالا شفت كيف؟ صدر الدين البالا علاء الدين البالا زين الدين البالا فخر الدين البالا يا سلام عز الدين البالا هذه ألقاب تطلق على علماء المسلمين وأما إطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية فما أجملها وما أحبها إلى قلوب أهل السنة والجماعة يعني نمثل أننا في إبادة السائدة لماذا لا أشعر؟ لم يزينا أدنية في إبادة السنة لا يدل لا لا يشعر هنا كل بيت تفضل وأما عندما تقول ابن تيمية تنشرس حسب يعني حسب ما أرى أنا فتيقيم لي أن أقول شيخ الإسلام مزي السبب بدون ترتارك ترتارجين أريدات كافي كافي توصل قارا وتشو بمهر كان بروتو بمثيني على إذا طعم وصف منطلق ربي وإلا فقد لقب بهذا الشيخ الإسلام محمد إسماعيل الأنصاري الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الشيخ الإسلام بدون سبب المبارك يبارا هذا ما قال الشيخ الإسلام ابن القيم فيها أبي إسماعيل الهروي منذ مدار السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين بأن لو كتاب مجلد الثالثة فاصل اسمته سابا ذات أنا أرات سلاح هذا هو الطريق الصحيح ولا تفهموا أن الرد الأبادي لم أكثر رد مصر في مسألة أفكار الثالثة معناه تنقص له ما قادر أو بغض إلى تعين ثلاثة بل لست مرداته بل أسر ما داننا بل لست نسيها ما تكون بل لست طلو مدرسنا بل ما زال علماء يرد بعضهم على بعض من ملسوا كما هو ما لأن توقفوا يعني أبطأ فلان في هذه المسألة وما ما قال الشافعي في هذه المسألة بسيء ولذلك حتى أتباع المذهب النووي في المنهاج عندنا كذا الشافعي قول القديم قول الجديد الله قلت القديم هنا أصحح والله أعلم قول القديم الشافعي قول القديم قول القديم ما قال الشافعي بمصر أو طريق إلى عفوا ما قال الشافعي بالعراق أو طريق إلى العراق بالعراق سناقر وذا العراق سيد سناقر سنن البالال أولى القديم البالال الشافعي أولى الجديد ما قال الشافعي مصر أو طريقه إلى مصر الله نووي عندنا نقول إمام الشافعي قول الله قول الجديد قول القديم الله عندنا نقول قول القديم الشو كسي يتملس الله فهذه سنيقات مكونة قلت هنا القديم أظهر الله مرة جلال الثالي النامطة ثلاثة إشاء الإمام الشافعي مالتنا وقت الإنسان إشاء بقول الجديد وقت المغرب بقول الجديد أمسك فائز كميسك ومسك أوراس التوب أمسك أدريك إلال هي قول القديم وما قاله في العراق أو طريق إلى العراق عفوا وجديدون وما قال بمصر أو طريق إلى مصر له قول القديم بمن الآن يعني مضرور سعلاوات وقتو إشاء السمي قبانا لذا مرة جاءت الكفر سنعونا قول القديم وإذا قال النووي قلت القديم هنا أزهر والله أعلم في كتابه أشعر الكتب الفقهية الشافعية من الآن لنادي المطالبين وعمدة المفتين على نعم ولا ذا العلماء بل ما ذا العلماء يرد بعض على بعض وهم إخوة ومتهابون عندما ما تسعوا منا ذكركم لا تفهموا أن الرد على بعض ما في مسألة أكثر في معناه تنقص لما هو مقبض أو بغض المقرات بل ما ذا العلماء يرد بعض على بعض وهم إخوة ومتهابون عندما ما تسعوا توعد ديالي ولازل أن أنا أقول كل ما يقوله الشيخ سيومي لو نجم الميز أفضل مسلما متوبة متوبة كع لما تقبل نجر ما هذه اللبنة بيجا تقول لا في هذا كل ما تقبل إلا من المهم أصاب أقبل أن تفصيلونه لأن هذا تعصب الغير سوي على نجر إلا أنه ما لا تعصبنا الذي أخذ قوله كله بوسدا ولا يشرك الذي أخذ قوله كله بوسدا ولا يشرك منه شيء شيئا إلا ولا يشرك منه شيء ما يتواو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك وما آتاكم الرسول فخذوه إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيت عن شيء فاجتنبوه لأنه لا عندك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لأن مولكون عن ربي هذا الرسال كذلك هذا الرسول نقد شكر لهم ستتن لهم نسيار لهم غفلان لهم تعريف لهم خطأ لهم زنقة لهم هذا يجب قبول ذلك كل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول لا ينطق عن الهوى كربونا إن نذروا أما غيره فيخطئون ويصيبون إذا كمال ساستان وإن كان أفضل الناس درجات سبعي كان سيد لما كان صفات الناس كون جنس الجوز لدون كوكب على مملسون كاتفة وطن ما دقون هو مجتهم مجتهدون يخطئون ويصيبون دموا الناس ربما اجتهاد أهل كون بقد تموت لتجارب ساستوت أن تجي خطاتشو إمار الناتشو ليس هذا المعصوم يقرأ إلا رسول الله كسنتني ترى إلا رسول ليس هذا المعصوم الخطأ لببال بما سمع هدات إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يبان نقر بدأ واحدات درس معنى بما درس بواهي بما سمع هدات منو يستمع رباس وصو أمت وصف بما سمع هدات انت كل خطأ إلا أكسى ورغم أنفي يحيى الهجوري على مفهوم يعني هداه الله يجب أن نعرف هذا ينما وقدنا ولا نتكتم على الخطأ مهاباة لفلان فرطا ستترون في الممالتين ستترون قال إليهم لا يبلو إليهم لا يبلو جن يسيتتنا يتبدي يتعزير ويتا إليا لو كان يوم سيد يوسف ليس هذا مسؤول عن الخلل الرسول يجب أن نعرف هذا ولا نتكتم على الخلل مهابة لفلان بل علينا أن نبين الخطأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي إمادة الدين ومعظم النصيحة النصيحة إرادة الخير المنصولة إرادة الخير للغير يقال نسحت الثوب إذا فقته فمن قلنا لمن ترقبانا قال لما تقبالته من دنات الآن لما تقبل قال الله نسأل الله الإيمان به وتعظيمه إلى آخره ولكتابه إلى آخره ولرسوله إلى آخره كذبة فسر المسألة ولأئمة المسلمين إلى آخره وعامة إلى آخره مسلم القبوطان عن أبي تميمة عن أبي رقية سميم بن عوسين الداري وبيان الخطأ من النسيء للجميع كتاب ما أبرى له أنه نسيء لسوي يوم ليلة وأما كتمان فهو مخالف للنسيء ما دبقوا لنسيها من دنه مخالف نبنا سؤال سؤال في لسه زمن ما حكم طلب العلم عند شيخ يختلف مع أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أفيدونا فادكم الله لا لا جميع وما كتبه مخالف للنسيئة السؤال ما حكم طلب العلم يعني ما هو طلب العلم عند شيء يختلف مع السوء الجمني وزاقب كون إن سمي كارن كون سوقا مقات دين له بابا بأسمانة بصفات دوريا شكرا لبت بل لا سائر أفيدونا فادكم لا أستكمون الله كموت جواب إن استعلى مدرس المستقيم في أقبع عقيدة وتشكر لنك أبتع له أستمعي ممرض وفي إلم بإلم متشكر لنك ونو أمر مطبب أم تفلق بالدائن وإذا لم يمكن قالت ماتش وجدت من عنده معرفة في الفكر بفكر لم يستمع مثلا نهو فكر معرفة له أو إنه بنو والعلوم التي لا تعلم عقيدة من ملكته إلم وجن بصرف إن ببلاغة بأسول بأن الزيمة لا تنو كهونا فلا بأس أن تدرس إن دولت كرام في العلوم التي يحسنها بدنب من أنت الميلاد إيه ماذا راك أولا راجعون بمبتدي مقرأة شالا إتشالم إتشالال إتشالم تفصيل ياو إتشالم يدون تفصيل مقواسو بجنا وذا بدعو متأرى كهونا ميك بتان مترابة علم بدعو لما أيد متأك أمو كهونا إتشالم آي وذا بدعو ما يتأرى كهونا يعني العلم بكاته الله هو نوبة اللبس مياس قمت كهونا يتشال الكتأفة عمارات كتأفة إلال ويأو يابدان ياو دوزو ينسيوش عبدان جوسو عشائران فوسفيوش نبهو أو حتى هم كان سعودي لا يسوفي هون لبت شيكوش نبهو نيقر منا قال نيقر منا قل الحمد لله سوفينا تنك انتار اتشي ولا هبت مسكال زر على مسان الله بس أبغى تكفيته بس أو ما نهدينا إلى إذا لم يستجيب لنا الضرر إفادي الكفيلوتشو وحديث كفيلوتشو نعبو كفيلوتشو مصطلح نبغى نا إيه شكر الله ولا ليلا كتفا كتا كني أقولنا كترى كتا كني إيه نور على نور نظره ذات وسنة ثم سنو سنادرو ثم نسويه يا إذا حماس كريل له ما نهد حماس كريل له يا دعوة حماس كريل له ولا أستون ضايق أوله لست مرة جان أستون ما كان مرة جابها مكان من يذكر علمه ما لدنا يعني جراس فائد بادر قم تمش بانت تسعين ومفتروه ينو راجل يبال لدرقا كم درس تنشو الشعلا كم الأقفايان فإنه يدعو إلى بدأتي بل يلقي عليك شبهات وضلالات يكفر من تؤذمهم يا إيش يقرأ عليك يملأ في الشبهات والشكوك بل يكفر من سبحان الله تعذبه يكفرك أنت ويستدل بالأشعار النهوية والسرفية والبلاغية والأصولية والذكية على تأييد الاستغاثة والموالد وتكفير هؤلاء ها؟ والله والله كبدا وقد نزل في الكتاب الله في آيات يكفر بها ويستهزأ بها يوكو يعني بسنة الكرام يا رياله هذا يستهزي وهذا يكفر وهذا يسب وهذا يشتم وأي فائدة ترث من هذا مثل هذا لا يجوز قراءة عليه وأما من له تخصص بهذا الفن ولا يدعو إلى بدعته ولا يريد الأدلة لتأييد مذهبه بل يقرئك حسب ما فهم فهذا لأنه لا ضرر عليك وأما هذا فضرره أعظم من نفسه لمن ضرر أقرب من نفسه الله كيف كيف هذا بل يتكلم هذا الرجل نفسه يتكلم عن عارف عارف من البداية إلى النهاية تفصيلا عنه وليس أحد من الطلاب الذي دخلوا مدرسته يؤذمه مثل تعذيم له إنما ذهبت أولي إلى سنة أقول ليس عالم مثل شيخ اليريم قلت أقول لشدة تولؤي به ولما عرفت شروره وأشواكه وأدراره أنا أول من يحاربه وأول من يرد عليه وأول من يبدئه وأول من يهذر عن الدراسة عليه فلا خير في الدراسة عليه فإن الضرر أعظم وأعظم وأعظم أعطي كلمة لا لمغلق قناه هدفه صون اللسان عن الخطأ في كلام الرحمن وكلام سيد المرسلين بس من أجل هذا تفسد الأصل من أجل الرسائل لا فأنا أرى أن الدراسة على الشيخ اليريمي بدعة لا تجوز خلي بس أعلن من أبد ينهو شيك أو من المتفسي قلت نبرو عندي زي قوجة وتشكى مع البيبار وزي شادي قلت تنيا بحر دار بخاري مسيح من أذكره اتقيت بهذا العام شيخ محمود يبقى نزي بأكيدة سليمة ونصوت يا أخي كربيه لي لا ناو يا ناو سوكونا بكبت يالو ناو ويقالو بلو يتقبل يسمك بأنفي يرى نفسه أعلم من رسول الله ويرى يعني نفسه أعلم من أبي بكر بل كل من لم يكن مثله في النهو يبدئ ويزحله هذا تأويل والتهريف والتفويض أما سمعتم الأهباش كيف يعملون الصفات لأنهم نهويون وأما غيرهم ليسوا بنهويين قال لي لا وتين شعب أراد أن يسمعك كراو إنك لا ما سرعت وبدو ما كراس لايد لما قال زبونا نهوا كما نستنيا إلى منهوا أنا استنيا إلى كما نستنيا إلى منهوا وما صارت بس يا كراه إذا تجي ليلا نسينا لازم لا أكيد أبوست كفالة السجناني نغرب الكلمات ولا نغرب الأعمال الصالحات كلمات التعرب أعمال الصالحات إرام البلاشات بل إذن الله ميفروا ولو صوفي مهن إذن يكونوا دائية أو دائين إلى بالأدي فهو أنه ننبت تتأفى أنجي عند الزين تتأفى يتوسن تتأفى بطروبة ذلك وإلك هون عند الزان ورمتو كان إذن ستوفي النقع والألود من النقع يا تاتينا فترة إن إم داي يوم هذا ليس يوم من ذلك أن دسر ما لي ما النبي عليه من فرقة نجارو سدد إذا جل الكبارون أو نجارو المهم إن دزي أنا ذاكيلا أنا كم بواد دار فإن وين الكرامة من ذلك أولا ما الهدف من قراءتك النهو ما الهدف وهو يفسد عليك الكتاب والسنة في بداية درسك بل أكيد أنا بلا شك يعني هؤلاء ممرضة القلوب لبس أمامنا من أي مسلم باقي هذا تعرض مجارد التعليم كتب على علماء السلفون من جنة مرزوني بكين أي قرير أي قبل ميباله من أجل الشيء نوبله على مقبال نور الشلال نادر قل بوستي هنا هنما يعني ترى تأمقه أو تدل أو في هذا النحو تؤتيه شيئا من الكرامة والتعظيم والتقدير فهنا إذن إيش كان الخاكر أي كارينة وإيه قول أي كارينة يودى بالأو ما يتقرى لإستقاثة مرة جمع ذلك يكون يأتشلوا ما يسلمتك هنا معلش ليلا فتفى إجعال وعم هذا يأكله هارك يجيد الاستقاثة برسول الله يريد عليك أدلة وهي موضوعة مغضوبة منقولة معذورة من الإيش رافضة والشيعة أكاذيب الباطلة حكاية الباطلة يجوز أقوال الساوي الساوي إيش قلوا لي تفسير الساوي من القرآن تفسير قلوا لي يقول لأن الدين أعوذ بالله هذا من أين النصيحة وأين الدفاع عن الحق وأين التهذير وأين التنبيع لذلك يكون اليريمي مبتدئا فليس في الدنيا مبتدئ أقول ولو أمامه ولو أمامه أنا كنت له أمامه أنت لست كتاب قرآن ولا سنة في ليلة هنا يوم تقاسمنا وغلبه الله سبحانه وتعالى هنا الله أكبر كبير إيه درس قال أنا أتوقف بارك الله قال أنا أتوقف بارك قال أنا أتوقف بارك حسبي الله وليه أريد ربي يا شيخ السوق كما قرأت الله المستعان الله المستعان عندني يودده عندني يقدمه عندني يكفر بيده ايه اللي انت سبحانه قبات شنال بدل قاتل انياب اسكما قادر اسكاتم يا الله سبحانه عندني يودده اكفر اهم قلنا فيها ايه امانة اخيرا درد دريد سابه وزنه قبات وشاته قلت تعالوا مني قلت سابه هذا كي إذا لم يمكن ووجدت من عنده معرفة في الفكر مثلا أو النوي والعلوم التي لا تسأل بالأكيدة فلا بأس أن تدرس عنده في العلوم التي يحسنها أما الأكيدة فلا تدرسها إلا على أهل الأكيدة الصحيحة.